بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 28 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر ذلك العالم الضخم الكبير الشهيد بإذن الله تعالى أبا الفيض الكتاني محمد عبد الكبير بن محمد، ظاهرة أيضا رائعة تبرهن على أن علماء المسلمين كانوا فعلا مرشدين وموجهين وقادة للشعوب ومضيئين لهم على طريقهم إلى النهضة وإلى العز وإلى الاستقلال وإلى الشرف والكرامة والعودة إلى سدة المجد من جديد. هذا الرجل ورث الغيرة عن الإسلام والعمل له عن أبيه الذي كان يلقب بجبل السنة، ووالدته أيضا سبحان الله فضيلة بنت إدريس الكتانية، التي كانت أيضا فاهمة وعارفة بدينها وشريعتها. التحق كالعادة بالقرويين وأخذ العلم عن كبار علماء زمانه ودرس مبكرا، ظهرت عليه علامات النبوغ يعني مبكرا، مارس الدعوة متنقلا بين مدن المغرب، الفاس، الرباط، سلا، زرهون، مكناس، غير ذلك. عام 1320 الموافق 1902 عينه السلطان عبد العزيز مستشارا له. في العام الذي بعده ارتحل إلى الحجاز في حج. ومن الغريب والعجيب والمبكر حقيقة في ذلك الوقت أن يربط علاقات بمملكة أفغانستان، بخدي وعباس، عباس حلمي الثاني في مصر، رئيس مصر، في بالدولة العثمانية. هذا شيء رائع، تفكير متقدم أعني لعالم مثله في ذلك الوقت الذي كان الوعي فيه ضعيفا جدا ومحدودا جدا أن يفعل ذلك. بعد رجوعه بدأ يعلن الجهاد ضد الفرنسيين وضد السلطان الذي يمل إليهم، سلطان عبد العزيز، ودعا إلى ترسيخ نظام الملكية الدستورية عن طريق إحداث برلمان وتدوين دستور للبلاد، ويكون للشعب فيه الحق في المشاركة تحت لواء الشريعة الإسلامية. هذا انضباط العالم، انضباط العالم أنه لا يفرط في الشريعة، الشريعة الربانية التي قال الله فيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس يعني بما أراك الله، إن أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائنين خصيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسلم يسلم تسليما لحكم الله وحكم رسوله والشريعة الإسلامية، لا يسع غير ذلك، ما يسع غير ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يمكن أن نتخلى عن شريعتنا. في إحدى الخطب التي خطبها، اسمعوا، دعا إلى الحكم بالعدل واتباع سياسة الحلم والفضل، رفع ما أضر بالأمة من الشروط الحادثة في معاهدة الجزيرة الخضراء. قلت لكم أن هذه المعاهدة عام 1324 للهجرة، 1906 للميلاد، جرت في إسبانيا وأضرت كثيرا بمصالح المغرب، وفقد المغرب عمليا يعني فقد استقلاله عقب تلك المعاهدة. إرجاع الجهات المأخوذة من الحدود المغربية وإخراج المحتلين من الثغرين اللذين كانا باسمين للأسف، سبتة ومليليا، وتطهير المغرب من دنس الحماية، عدم استشارة الأجانب في أمور الدولة. إذا دعت الضرورة إلى الاتحاد فليكن مع إخواننا من آل عثمان وأمثالهم من بقية الممالك الإسلامية المستقلة، يقصد مثل أفغانستان ومصر الذي كان لها يعني شيء من الاستقلال آنذاك. فانظروا إلى الوعي والفهم لهذه المسألة المهمة. إذا عرض ما يوجب مفاوضة مع الأجانب في أمور سلمية أو تجارية فلا يبرم منها أمر حتى تستشار الأمة، يستشار الشعب، لأن أكثر مصائبنا أيها الإخوة والأخوات أن الحاكم يقر شيئا ويمضيه من غير رجوع إلى الشعب، وهذا الشيء يكون مضرا بالبلاد والعباد، ربما ألحق بها ذلا طويلا جدا جدا. إنا لله إنا إليه راجعون. دعا أيضا اتخاذ وسائل المدافعة عن البلاد والعباد ورفع المكوس يعني الضرائب والذب عن حرمات الرعية وصيانة دينهم. دعا إلى تجديد معالم الإسلام وشعائره بزيادة نشر العلوم وتقويم الوظائف في المساجد وإجراء الأحباس يعني الأوقاف وانتخاب أهل الصلاح والمروءة للمناصب الدينية والورع. دعا إلى كف العمال عن التدخل في الخطط الشرعية يعني استقلال القضاء واستقلال الفتوى وإبعاد الظالمين وإخساء المفترين والواشين، وحرر مئات الرسائل في مثل هذه المعاني، والدعوة إلى جهاد المحتلين وأخذ الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله تبارك وتعالى. كان أثر في الجهاد جليل، وكان أتباعه في قرى الشاوية والزعير والرحامنة كان لهم أثر مهم في صد العدوان الأجنبي عن المغرب. كان لأتباعه أيضا في قبيلة زمور وكروان وآية يوسي وآية صغروشن أثر كبير في وقف ثورة أبي حمارة وحسرها في جبال الأطلس إلى أن انتهت. سعى لتوحيد القبائل والقضاء على قضايا التي لا تنتهي بين قبائل من الثأر والفساد والتفرق المذموم وقتال بعضها بعضا، معروف أوضاع القبائل. حرض جملة من زعماء القبائل على الثورة على فرنسا، منهم موحى حمو الزياني الذي أفردت له حلقة، يعني ما شاء الله كان له أثر كبير في تحريك موحى للجهاد، وموحى رجل عظيم تحدثت عنه في حلقة كاملة فارجعوا إليها. أيضا لما خلع السلطان عبد العزيز على إثر فتوى من علماء فاس وعين السلطان عبد الحفيظ، رفض أن يقتتل الفريقان، ورفض ما تعرض له أتباع السلطان عبد العزيز من تصفية لأموالهم واعتداء عليهم وظلمهم وسجنهم وما فعل بهم، يعني رفضه رفضا باتا، وقال المسلمون لا يقاتل بعضهم بعضا، ويعني اكتفى بعز السلطان فقط. وطلب من السلطان عبد الحفيظ الذي جاء وقلت لكم من قبل جاء ليحيي الجهاد في المغرب، جاء ليرفض مقررات الذل والهوان من ابتداء من مؤتمر مدريد ومؤتمر جزيرة الخضراء، جاء ليتخلص من سيطرة المحتل الأجنبي. هنا هذا الإمام الكبير دعا السلطان للوفاء بشروط البيعة، قال هناك بيعة، الشعب بايعك على ذلك يعني، وخلع السلطان من أجل أن تأتي أنت، فأوفي لهم بشروط البيعة. وراسله مراسلات كثيرة وأفتاه بوجوب جهاد المحتل الأجنبي، ودعا إلى سد طريق زعير على الجيش الفرنسي بقوة السلاح، وأهدر دم الخونة، وعد إهدار دمهم جهادا أكبر. الله أكبر، هذا من وعيه وفهمه. كم قتل الخونة من كبار المسلمين قديما وحديثا، كم أرشدوا ودلوا المحتلين الأجانب على عورات المسلمين، فقتلهم قرب إلى الله وتقرب إلى الله تبارك وتعالى وعباده. تناهى في الإنكار على السلطان وضرورة محاربة المنكر، حتى أن السلطان يقول له يعني الطرق الصوفية ترقص وكذا، قال نعم، لكن أنت قبل أن تنكر على الصوفية أزل الذهب الذي في ملابسك والحرير الذي في ملابسك، يعني إلى هذا الحد كان جريئا شجاعا قويا رحمه الله. ودعنا نخرج أنا وأنت فلا نمر بطريقنا على محل من محال البغاء للأسف يعني محل الزنا إلا وأغلقناه، ولا حانة للخمر إلا سددناها، ثم لا نمر على صاحب دكان لا يعرف كيف يبيع ويشتري إلا قومناه، فإذا وصلنا للزوايا ساعتئذ ننكر عليهم بدعهم. يعني فهم رائع، القضية ليست بدع الزوايا وهي كثيرة طبعا، القضية أكبر من ذلك وأعم من ذلك، قضية مجتمع بكامله. حقد السلطان عليه يعني، وطبعا هذه خرج من فاس عام 1327 1309 يعني للميلاد قاصدا بلاد البربر، فأرسل السلطان على إثر فرقة عسكرية ألقت القبض عليه، وعقدت مظاهرة بينه وبين العلماء الذين يوالون السلطان، دامت نصف ساعة. لم يلبث أن اعتقل وسجن هو ومن معه حتى النساء والصبيان، وكان هذا مبتدأ لخلاف الحاكم والعالم في المغرب. اسمعوا يا الإخوة والأخوات، كلمة حق لابد أن تذكر في هذا المقام. يعني المجتمع لا يرتاح إلا بعقد اجتماعي، عقد بين أركان المجتمع، على رأس ذلك العقد العلماء والحكام، لأنهما أولياء الأمور المذكوران في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء والحكام. فما يستريح المجتمع ولا يستقر ولا تثبت أركانه إلا بالعقد الصحيح بين العالم والحاكم. للأسف هذا بداية الانفصال بين العلماء والحكام في المغرب، ما جرى بين السلطان عبد الحفيظ وما بين الإمام الكبير أبي الفيض الكتاني محمد عبد الكبير ابن محمد رحمة الله تعالى عليه. وما طلب منه شيء إلا أن يوفي بشروط البيعة. شروط البيعة هذا عقد بين الإمام، يعني الإمام يعني السلطان يعني، وبين الأمة، لابد أن يفي به، فإذا أخل به ما عاد سلطانا عليهم هذا. نعم. وأيضا الذي حصل أن أراد يعني أراد لما دخل على فاس رحمة الله عليه أحاط به الغوغاء، وأحاط به للأسف أفراد الجاليات الأجنبية متشفين مستهزئين به بما يجري عليه، يعني يعتقل هو ونساؤه وصبيانه وأهل بيته وكذا، يعني نسأل الله العافية والسلامة. المهم وهو يردد: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب، كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء الشلو ممزعي. أبيات رائعة جميلة. في يوم السبت 17 من ربيع الأول عام 1327 الموافق لعام 1909 للميلاد، أمر السلطان عبد الحفيظ بجلده 2000 جلدة. 2000، يعني رجل كبير في السن يجلد 2000 جلدة، لا لشيء إلا أن نطلب منك أن توفي بشروط البيعة. ما هذا الظلم؟ ما هذا الطغيان؟ أعوذ بالله، طغيان ما بعده طغيان. رجل من علماء الكبار وهو ابن عمك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل به هذا؟ ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ عالم من آل البيت أمرك بأمر فيه خير لك وخير لبلاد المغرب، وفيه التوفيق وفيه الحفظ وفيه العزة وفيه الكرامة وفيه حفظ الشرف وحفظ الدين وصيانة البلاد والعباد، تفعل به هذا الفعل، تجلده تأمر بجلد 2000 جلدة، ظلما وعدوانا وطغيانا لا غير، نسأل الله العافية. كان بإمكانه أن ينفيه، أن يجعله في إقامة جبرية، أن يسجنه سجنا طويلا، أما أن يقتله على هذا النحو، ماذا يقول لرسول الله يوم القيامة؟ في أحد أولاده يعذبون بهذه الطريقة، نسأل الله العافية. وهو ابن عمه أيضا، مصيبة. أمر قرب والده وولده وشقيقه، ولم يكد ينفذ فيه 500 جلدة من 2000، حتى فاضت روحه لبارئها رحمة الله تعالى عليه، وكان يردد أثناء الضرب: اللهم إن كان في هذا رضاك فزدني منه. الله أكبر، الله أكبر. اسمعوا كيف العلماء العاملين، كيف هم هؤلاء العلماء العاملون الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى، الذين يرتقون بالأمة، الذين يحيون الأمة ويحيون الشعوب، الذين يحرضون على الجهاد، الذين ينصرون الأمة ولا شيء، لا يريدون شيئا غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وغير استجابة لأمر الله تعالى. يعني هذا الذي يريد العلماء، لا يريدون منصبا، لا يريدون العلماء العاملين يعني، لا يريدون منصبا، لا يريدون أموالا، لا يريدون جاها، لا يريدون شيئا، خلصوا الوجه لله تبارك وتعالى. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. أمر محزن جدا جدا، وتطوى صفحة هذا العالم الكبير لتأتي صفحة علماء آخرون، لصفحة علماء آخرين يبذلون ويجاهدون ويجتهدون ويجاهدون. أيضا لما قام النزاع بين عبد الحفيظ وعبد العزيز، اجتمع سكان فاس إلى علمائها يستفتونهم في شأن خلع السلطان عبد العزيز. اسمعوا نص السؤال لأهميته لتعرفوا أيضا أثر العلماء. ساداتنا علماء فاس كافة، سلام عليكم ورحمة الله وبعد، فلا يخفاكم ما حل بهذا القطر المغربي من احتلال بعض الأجانب جل نواحيه موضعا بعد آخر، احتلالا نشأ عن اختلال الأحكام، لأن كان فرنسيون آنذاك قد احتلوا وجدة واحتلوا الدار البيضاء، والإسبان احتلوا الصحراء، ويعني كان المغرب يتناثر. احتلالا نشأ عن اختلال الأحكام وتقاعس الولاة عن الاستعداد وموالاتهم لبعض أجناس الأجانب، حتى عقدوا معهم شروطا تؤدي إلى إدخال المسلمين تحت حكمهم، يعني شروط الجزيرة الخضراء وقبل ذلك شروط مؤتمر مدريد، وبسط يد التصرف لهم في سائر القرى والأمصار، بما تسبب عنه من إسقاط الأحكام الشرعية كإبدال الزكاة بالنظم الضريبية، يعني إبدال النظم الضريبية بالزكاة لأن الباء تدخل على المتروك، وإحداث البنك المؤدي إلى إدخال الربا، واستلاف الأموال العظيمة من الأجانب وصرفها في غير مصالحها، زيادة على خلاء بيت مال المسلمين، وإنزال البوليس يعني الشرطة ببعض المراسي وسلب السلاح من يد كل مسلم، وتجهيز جيش وتوجيهه لمقاتلة قبيلة الشاوية إعانة لجيش الاحتلال، حتى تحققت الرعية بعجز أميرها القائم بأمورها عجزا كليا، ففرت منه القلوب، وبقي الناس بسبب ذلك في سائر المدن والبوادي فوضى يأكل بعضهم بعضا. فما هو جوابكم عن هذا الداء العضال، وما كيفية التخلص منه مع ما تحقق مع تحقق الاضمحلال يعني الضعف والتراجع، وكيف إن دام الحال على ذلك وبقي الأمير منهمكا فيما هنالك، هل يجوز خلعه مع تحقق هذا كله أم لا؟ أو لا أجيبونا بما يخلص ربقتكم وربقتنا من أيدي بعض الأجناس الأجنبية، مأجورين والسلام. في 28 من ذي القعدة الحرام عام 25 و300 وألف، يعني عام 1907 للميلاد، ذيلت هذه الرسالة بتوقيع 25 شخصا من كبراء أهل فاس ومن ممثلي حوماتها، انتخبهم أهل فاس للتحدث بلسانهم والبحث عن سبل خلاصهم، وصدرت وثيقة باسم أكثر من 100 شخص من رجالات هذه الحاضرة بنفس التاريخ أعلاه، تشهد على عبد العزيز بما ارتكب من أخطاء موجبة لعزله، قدمت إلى العلماء. فالجواب العلماء حيث ثبت ما ذكر يجب عزله وتولية غيره ممن يقوم بأمور المسلمين، ينفذ قوله وفعله. طيب لماذا أيضا يجب عزله؟ لكون إمامته لم تجري على القواعد الشرعية بل ولا على الضوابط المرعية، لكون الإمام يعتبر فيه ما إن تقاعد عنه خلع وعن الإمامة العظمى دفع، يعني لابد من شروط توجد في الإمام، فإذا ما إذا هذه الشروط تخلفت أو كانت فيه ثم تخلى عنها هو دفع عن الإمامة وخلع عنها. واستشهدوا بأقوال علماء الأمة في جواز خلع أمثاله وذيلوا بتوقيعاتهم، هم 17 عالما منهم محمد عبد الكبير الكتاني عالمنا الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، محمد بن رشيد العراقي، أحمد بن مواز، محمد الحفيد الشامي، الطاهر اليازغي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. ويعني هذا يدلنا على مكانة علماء فاس خاصة وعلماء المغرب عامة عند الشعب، كيف يتوجهون إليهم في المصائب والملمات، وكيف أثر العلماء في مواجهة الاحتلال، لأن هذا يعني خلع السلطان العاجز والإتيان بسلطان قادر. على الجهاد ومواجهة الاحتلال ولا شك ولا ريب. وللأسف السلطان عبد الحفيظ الذي أفتى الإمام محمد عبد الكبير الكتاني، محمد عبد الكبير الكتاني أفتى بخلع عبد العزيز وتعيين السلطان عبد الحفيظ، يقتله السلطان عبد الحفيظ. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من علماء المغرب محمد بن العربي ابن محمد الهاشمي العلوي، هذا أيضا ولد عام 1880 بالتاريخ الهجري، وأنا أحب دائما أن أتي على التاريخ الهجري، عام 1297 للهجرة، 97-98 للهجرة. وكان أيضا له مواقف رائعة، من أهمها مساندته الواضحة والصريحة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي، ويعني كان واضحا جدا في هذا وباركها، وكان على وشك الالتحاق بها. وأيضا القضية الفلسطينية كان مؤازرا لها وبقوة. وأيضا من أبرز معالم هذا العالم أنه كان ينادي بالعودة إلى ما كان عليه السلف، القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين كانوا هم عظماء الملة وكانوا مقدمي الإسلام، سلفنا العظيم الأول. وكيف كانت الحياة الأولى صافية نقية من البدع، كان هذا العالم يدعو إلى العودة إلى تلك المنابع الأولى. وكان هذا بارزا واضحا في سيرته رحمة الله تعالى عليه، وتولى مهام ومناصب وضيق من قبل الفرنسيين، ضيق مرارا بالإقامة الجبرية وبغيرها، يعني ضيق لكنه صبر كثيرا رحمة الله تعالى عليه، وحتى رأى بعينيه استقلال المغرب. لكن يعني المهم أن هذا كان يعني مهما جدا، حركته مهمة لأن كان فيها العودة إلى الحياة الأولى، ليس العودة الحياة الأولى من ناحية الحضارة والمادية، لا من ناحية العقيدة والبعد عن البدع وسلامة الفكر وصيانة الفكر من الخرافات، والاستمساك بالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما شاء الله، هذا كله مهم. أيضا من علماء المغرب المهمين علامة علال الفاسي، الذي كان له أثر كبير في الجانب الجهادي والجانب السياسي، كان له أثر كبير في أيضا العمل على استقلال المغرب من أعدائه الإسبان والفرنسيين. هناك عبد السلام بنونة، ومن علماء المناضلين المجاهدين الذين تصدوا للاحتلال الإسباني، عبد السلام بنونة، وقدم للاحتلال الإسباني رسالة بمطالب الشعب. من المعلوم أن العالم الذي يتقدم ويقدم رسالة للاحتلال هذا يكون عرضة للخطر، لأن الاحتلال ينظر إليه على أنه محرض للشعب المغربي ضد الاحتلال، وعلى أنه موقظ للكرامة والعزة في نفوس الشعب، وعلى أنه يعني فينظر إليه بتخوف طبعا. فالعالم الذي يفعل ذلك يكون معرضا للخطر، وطالب توسيع مجال الحريات والسماح بصدور المجلات والجرائد وتكوين مجالس بلدية منتخبة وفتح المدارس البوادي والثانويات في المدن واعتماد اللغة العربية في التدريس بجانب اللغة الإسبانية. مهزلة والله، مهزلة، يعني في بلادنا ما تدرس باللغة العربية. ويعني وكان يقول الاستقلال والحرية شيء يؤخذ ولا يعطى، وأخذه بقوة السلاح مع الجهل لا يدوم، ولا بد إذن أن نتعلم. يعني كان يدعو إلى العلم ويدعو إلى تخريج رجال ذوي قدرة في المعارف ليكونوا قادة للشعب يسيرونه لمصلحة الدين ولمصلحة الوطن، ويجب إيجاد هؤلاء الرجال عاجلا أو آجلا. الحقيقة كانت الحلقة مخصصة لإبراز أثر العلماء، وأتت فيها بعض العلماء، لكن الحلقة وقتها الأكبر كان من أجل إبراز حياة العالم العظيم محمد بن عبد الكبير الكتاني. وما أحسن قول الخطابي في هذا العالم عندما وصله خبر استشهاده: لقد اقترن استشهاد هذا العالم الجليل باستشهاد أمة بكاملها وهي المغرب الأقصى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.